ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا عند قول المؤلف يا إخوة، كتاب الإيمان بيعلى الفرائض، وقفنا عند قوله ذكر احتجاج من أخرج العمل عن الإيمان، وهو بيقرر بداية أن العمل داخل في مسمى الإيمان وهو ركن في الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، ودار حول هذا المعنى. ثم ذكر من يقول أن العمل يخرج من الإيمان، خرج عن الإيمان، وبدأ يرد عليه في احتجاجه. محتج المخالف على أن الإيمان هو التصديق فقط تصديق فقط، إذا صدق خلاص فهو مؤمن كامل الإيمان، ويكون على إيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ويدخل الجنة. قوله: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأخبر تعالى أن الأفعال الظاهرة لا تنفع وليست بإيمان، وإنما الإيمان الذي في القلب. وكلمة لا تنفع كلمة شديدة، قال: فأخبر أن الأفعال الظاهرة لا تنفع، يعني لا تنفع في النجاة ولا تنفع في إثبات الإيمان، هكذا يقول: إنما الإيمان الذي في القلب. والجواب أنه نفع عن الأفعال الظاهرة أن تكون إيمانا بعدم الاعتقاد الذي هو شرط في صحة الأفعال، وأطلق اسم الإيمان على ما في القلب، ونحن لا نمنع من إطلاق هذه التسمية، وإن لم يكن الاعتقاد جملة الإيمان كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فأطلق على الصلاة اسم الإيمان وليست هي بجميع الإيمان. واحتج أيضا بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا فيما أقروا به وصدقوا، فجعل الإيمان هو التصديق فقط بل تيقنوا. والجواب أن الآية ليست حجة لكم، وإنما هي حجة لنا لمن يقول أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وذلك أنه قال في سياقها: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ذكر أعمال جوارح في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. فوصفهم بالصدق مع وجود أعمال جوارح، مع وجود الجهاد بالأنفس والمال، وذلك من الأفعال، وعلى قولك هم صادقون بعدم ذلك. وعلى أن قوله ثم لم يرتابوا لا ينفي أن تكون الطاعات إيمانا، إنما ينفي أن تكون إيمانا مع وجود الريبة، هذا هو المعنى، لأن عدم الريب شرط في كونها إيمانا، لأن فعل ذلك هو مرتاب في الله وفي الرسول، ولا يؤمن بذلك كفعل المنافقين، لا تقبل منهم، لا قيمة لها، فليست إيمانا. واحتج بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا تكلم عن أعمال القلوب لما تكلم عن أعمال الجوارح، يبقى وصفهم بالإيمان بشرط ترك الود لمن حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والترك فعل، فدل على أن الفعل جملة الإيمان. وقوله كتب في قلوبهم الإيمان قد بينا أننا لا نمنع من إطلاق اسم الإيمان على الاعتقاد. واحتج بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. والجواب أن هذا يقتضي أن الإيمان ينطبق على التصديق بالقلب، ونحن نطلق ذلك، ينطلق على التصديق بالقلب كما أطلقه تعالى في الصلاة، وقد قلنا بظاهر الآية. واحتج بأن الله تعالى سماهم مؤمنين قبل وجود الأعمال الظاهرة منهم، فدل على أنهم كانوا مؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فسماهم مؤمنين قبل أن يتطهروا وأن يصلوا ويصوموا. والجواب أننا نقول: كانوا مؤمنين إيمانا كاملا قبل نزول الفرائض ثم نزلت، فأقر الشرع ما كانوا عليه وزيد فيه، كما أن الصلاة والصيام والحج على مقتضاه في اللغة، وورد بزيادة أحكام، قد نص أحمد على هذا في رواية الحسن بن علي بن الحسين في قوله: أعتقها فإنها مؤمنة، يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض. وقال في رواية إسحاق: أي شيء كان بدو الإيمان أليس كان ناقصا؟ فجعل يزيد: فقد نص على ما ذكر، يعني قد يكون هذا قبل نزول الفرائض والشرائع. وجواب آخر: وأنه لا يمتنع أن يخاطب الذين آمنوا بالعبادات المستقبلة، ولا يدل ذلك على أنها ليست بإيمان كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ولم يدل ذلك على أن ذلك ليس بإيمان، كذلك هنا، وهذا جواب جيد. واحتج أيضا فأن الله تعالى فرق بين الإيمان والأعمال الصالحات، فقال وأما من آمن وعمل صالح، يعني الواو تفرق هذا إيمان وعمل صالح، ففرق الله سبحانه بين الإيمان والعمل الصالح بالجوارح بالواو، ولو كانت هذه الطاعات من الإيمان لما جاز أن يفرق بينهما. والجواب أن هذا لم يخرج مخرج الفرق والعطف في هذا السياق يعني، وإنما خرج مخرج التأكيد، قيل وهذا قيل هذا قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومكانه، جبريل ومكان من الملائكة، فعطف جبريل ومكان على الملائكة وإن كان منهم، وهذا من باب التأكيد وباب التخصيص. وكذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى من الصلاة. وأجاب أبو بكر النقاش عن هذا بأن الله تعالى قد قال كفروا وكذبوا، والتكذيب كفر بلا خلاف، وقال إلا إبليس أبى واستكبر، والاستكبار كفر، وقال أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق هو الدين، وكذلك الإيمان هو عمل، والعمل هو إيمان. واحتج بقوله ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، فاشترط مع الإيمان عمل الصالحات، وهذا يدل على كونه مؤمنا وإن لم يعمل الصالحات. والجواب أن الآية حجة لنا، لأنه وصف بالإيمان من وجدت منه عمل الصالحات، من وجد منه عمل الصالحات، لأن قد من علامات الفعل الماضي. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال جبريل عن الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فقال جبريل إذا قلت ذلك فأنا مؤمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال جبريل صدق. ثم سأله جبريل عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. فقال جبريل إذا فعلت ذلك فأنا مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال جبريل صدق. فأخبر أن الإسلام والأعمال الظاهرة المحسوسة باللسان والجوارح، وأن ذلك يبنى على الإيمان الباطن المعقول الذي ليس بمحسوس، والإيمان بالله وملائكته والبعث بعد الموت. ومعنى قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بيان أفعال الإيمان، وأن بعضها باطن والاعتقاد، وبعضها ظاهر وعمل جوارح، وبناء بعضها على بعض يبين صحة هذا أن مخالفنا لا يفرق بين الإيمان والإسلام في التسمية والمعنى جميعا. وأجاب أبو بكر النقاش عن هذا بأنه قد رؤي في حديث ابن عباس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال يؤمن بالله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا في حديث وفد عبد القيس. واحتج بما رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حملت إليه أمة سوداء لتعتق في الكفارة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فأشارت إلى السماء، ثم قال من أنا، فأشارت بما دل أنه رسول الله، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، فجعلها مؤمنة بهذا القول، طبعا مجرد القول يعني يقصد هذا، وبالتالي يريد أن يخرج أعمال الجوارح من الإيمان. الجواب أن أحمد رحمه الله أجاب عنه بأنه كان قبل نزول الفرائض، قبل نزول الفرائض. وجواب آخر والإيمان المشروط في العتق وما يظهر من الشهادتين، ظهور الإيمان الظاهر، كما أن الإيمان الذي يحقن الدم هو شهادتان. واحتج بأن الإيمان في اللغة والتصديق، قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا، معناه بمصدق، ولم يرد دليل ينقل عن اللغة، فوجب البقاء على الأصل. والجواب أن لا نمنع أن هذا حد الإيمان في اللغة، وخلافنا في حده في الشريعة، وقد بينا ما دل على أن الشرع قد ورد بزيادة هذا من الطاعات على مقتضاه في اللغة. واحتج بأنه لو كانت الطاعات إيمانا لم يكن أحد من البشر كامل الإيمان، لأنه لم يستكمل جميع الطاعات أحد من النبيين، ولو وجب أن يكون الفاعل الصغير من المعاصي غير كامل الإيمان، لأنه ضيع بعض المفترض عليه وهو الكف عن المعصية. وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، والنوافل لا آخر لها ولا حد. والجواب أنه إذا جاز عندك في النوافل أن تصفها بأنها طاعة وعبادة ولا آخر لها، فما يمنع أن تصف الإيمان بذلك وإن لم يكن له آخر، وعلى أن لها آخرا في الوصف وإن لم يكن لها آخر في الفعل، كما أن للفرائض آخرا في الوصف دون الفعل. لأنه لو قيل بينوا في الفرائض حدا لا زيادة معه لم يمكن، لأنه لا يعلم منتهى أجله، فيعلم قدر ما يلزمه من الفرائض. وقولهم إن هذا يجب أن يكون الفاعل الصغير غير كامل الإيمان، فكذا نقول هذا يعني لا إشكال فيه، نتفق معكم عليه. وأما قوله اليوم أكملت لكم دينكم، المراد بيان ذلك، وقد أكمله بالوصف والنعت. واحتج بأنكم اتبعتم قول المعتزلة في هذه المقالة، لأن أول من قال بذلك واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، والجواب أن هذا كلام من لا يعرف مقالة السلف في ذلك. وقد روى أحمد ذلك في كتاب الإيمان عن جماعة من السلف، فروى بإسناده عن عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا كلام السلف أصلا. وروي أيضا عن مجاهد قال: الإيمان يزيد وينقص قول وعمل. وروي أيضا عن إبراهيم بن شماس قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. قال إبراهيم: وسئل فضيل بن عياض عن الإيمان فقال: الإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل، جعل العمل من داخل في مسمى الإيمان. قال إبراهيم: وسمعت يحيى بن سليم يقول: الإيمان قول وعمل. وعن أبي إسحاق الفزاري: الإيمان قول وعمل. قول وعمل يعني العمل ركن، فمن لم يأتي بالعمل لم يأتي بالإيمان. وكذلك عن ابن المبارك: الإيمان قول وعمل. وكذلك النضر بن شمي: الإيمان قول وعمل. وعن بقية وابن عياش قال: الإيمان قول وعمل. ده كله صحيح عند الخلال في السنة وابن بطة واللاتيائي وغيره. وقد ذكر أبو عبد الله بن بطة خلقا من أهل البلاد قالوا بذلك في كتاب إبانته الكبير. وقد ذكر النقاش في الرسالة بإسناد عن عبد الرزاق قال: لقيت 72 شيخا منهم معمر والثوري والأوزاعي والوليد بن محمد القرشي وابن بكير وأحمد بن سلمة أحمد بن زيد سفيان بن عيينة وشعيب بن حرب الأئمة الكبار العظام وكيع بن الجراح ومالك بن أنس وابن أبي ليلى وإسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم ومن لم أسمه، كلهم يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. واحتج بأنه لو كان كل طاعة إيمانا أو بعض الإيمان لكان كل معصية كفرا، لأن الكفر ضد الإيمان. والجواب أنه إنما لم يكن كفرا لأنه ليس ضد المعاصي الكفر بل ضدها الفسق، إذ ليس كل معصية كفرا، وإنما ضد الاعتقاد بالقلب الكفر، متى أخل به كان كافرا. ويبين هذا أن المعاصي التي وجدت من الأنبياء لم تكن كفرا وإن كان تركها إيمانا في حقهم. وإن شئت قلت: بعض المعاصي يكون شرطا في باب الكفر وترك الاعتقاد، فما لم يتقدم ما هو شرطه لا يجب أن يسمى كافرا بكل حال. واحتج بأن العرب لا تقول لمن أمره مولاه بفعل وامتثل ما أمره به أنه آمن بمولاه ولا صدق مولاه، وإنما يقولون: أطاع مولاه فيما أمره به وامتثل أمره. وإذا أخبر بخبر فصدقه فيه بلسانه قالوا: صدقه وآمن به. وإن كذب بلسانه قالوا: كذبه وكفر به، إذ لا يطلعون على تصديق قلبه وتكذيبه. والجواب أن هذا استشهاد بمقتضى اللغة. قد بينا أن الإيمان في اللغة تصديق، وخلافنا في الإيمان الشرعي، إن الشريعة نقلت الإيمان من اللغة إلى معنى آخر. وعلى أن هذا هو الحجة، لأنهم قد سموا ما كان بلسانه إيمانا، وعند مخالفنا أن ذلك من شرائع الإيمان وليس بإيمان في الحقيقة. واحتج بأن نحكم له بحكم المؤمنين بمجرد الشهادتين، مجرد ما قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص هو مؤمن. والإقرار بأن هذه الطاعات واجبة في أوقاتها، وتحريم ما حرمه الله، وإباحة ما أباحه، وإن لم يوجد منه فعل ذلك علم أن جميع ذلك ليس من جملة الإيمان، وإنما الإقرار والتصديق بعد العلم بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، لأن هذا الذي يدخله الإيمان يعني. وقد نص أحمد على هذا في رواية إبراهيم بن الحارث في قوله: أعطيك فإنها مؤمنة، وإنما أخبر بذلك أن حكمها حكم المؤمنة. والجواب أنه لا يمتنع أن يحكم له بحكم الإيمان وإن لم يوجد منه الطاعات في هذا التوقيت في هذا الوقت يعني، ولا يدل ذلك على أنها ليست من الإيمان، كما نحكم له بحكم الإيمان وإن لم يوجد منه التصديق، وهو إسلام الطفل بإسلام أبويه أو أحدهما، ولا يدل ذلك على أن التصديق ليس بإيمان في الحقيقة. واحتج بأن الطاعات لو كانت إيمانا لوجب كونها إيمانا في كل حال ومن كل مكلف، حتى تكون الصلاة من الحائض إيمانا، وكذلك الصيام والقراءة كالتصديق هو إيمان في كل حال، لأن الإيمان غير محرم على العبد. والجواب أن الأفعال لم توصف بذلك لجنسه، وإنما وصفت بذلك لكونها طاعة يثاب عليها، وذلك يختلف باختلاف الأحوال، فترى تكون إيمانا في حال ولا تكون إيمانا في أخرى. وفارق هذا التصديق لأنه طاعة في كل حال وفي حق كل أحد، فلهذا كان إيمانا في الأحوال. واحتج بأن الأفعال لو كانت من الإيمان لوجب أن يحكم للمنافق بالإيمان لوجودها منه. والجواب أنه إنما لم نحكم بذلك لإخلاله بالأصل وعمل القلب الذي هو التصديق عمل القلب، وإنما يلزمنا هذا لو قلنا الإيمان هو الأفعال فقط. إحنا قلنا الأفعال المبنية على اعتقاد، أما أن يكون أفعال غير مبنية على اعتقاد فهذا ليس بإيمان. واحتج بأنه لو كانت الصلاة وغيرها من الطاعات إيمانا لوجب أن تكون تصديقا كالإيمان الذي هو التصديق، ولوجب أن يصح أن تعزى إلى من هي إيمان بهم

قيل يزيد بزيادة الأفعال الظاهرة وينقص بنقصان الأفعال الظاهرة، وقد صرح أحمد بهذا، قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقولهم إن هذا يجب أن فعل النوافل الكثيرة أكثر ثوابا ممن ترك فرضا غير صحيح، لأن النوافل الكثيرة من شرط كونها إيمانا تقدم فعل الواجبات المفروضة، فمتى لم يوجد ذلك يبقى لم يوجد الشرط، وإذا كان كذلك لم يفضي إلى ما قالوه من أن التعبد يحصل بما لم يظهر. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء إن كنا ناقصات عقل ودين تجلس إحداكن شطر دهرها لا تصلي، فجعل نقصان دينها ترك الصلاة، ومعلوم أنها لو فعلت الصلاة في حال حيضها لم يزل نقصان دينها لأنه لا يقبل. فلو كانت الزيادة بفعل الطاعات لكان الشيء يكمل بما ليس منه كما ينقص بما ليس منه. قيل غير ممتنع أن يقال إيمانها ناقص لما لم تتعبد بالصلاة، وإن كان من غيرها إيمانا كاملا، ولا يفضي إلى أن شيء يكمل بما ليس منه، كما قلنا في التسعة أنقص من العشرة لزوال الواحد، فلا يجب أن يكون الواحد من التسعة وإن كان قد كمل العشرة. فإن قيل فلو كانت الزيادة والنقصان يرجعان إلى الأفعال لوجب أن تكون محصورة حتى يعرف المكلف الكمال والنقصان يعني، وعندكم أن كل طاعة إيمان. قيل لا يمتنع أن يقع التعبد به وإن لم يكن محصورا كما هو. قيل لا يمتنع أن يقع التعبد به وإن لم يكن محصورا كما هو متعبد بالصلاة والزكاة والصيام، وإن لم ينحصر في حقه قدر ما تعبد به ولا عرف حده، على أن ما تعبد به على ثلاثة أضرب: واجبات محصورة، ونوافل محصورة، ونوافل ليست محصورة ولا محدودة. فأما الواجبات والنوافل المحصورة فإنها توصف بالزيادة والنقصان، فزيادتها بالإتيان بها ونقصانها بترك الإتيان بها ترك بعضها. وأما ما ليس بمحدود من النوافل فلا ينصرف إليه الزيادة والنقصان وإن كانت من الإيمان، لأن النقصان هذه لا يوجب نقصان مأثما فلا يوجب نقصانا. ويفارق ذلك الواجبات والنوافل الراتبة إذا داوم على تركها لأنه يوجب مأثما، فلهذا أوجب نقصانا. طبعا هو لا يوجب نقصانا لكنه يوجب زيادة في الإيمان، النوافل المطلقة هذه. فإن قيل لو كان الإيمان يزيد وينقص لكان الله سبحانه محابيا في التكليف، لو كان الإيمان يزيد وينقص لكان الله محابيا في التكليف، وأن يتعبد بعضهم بأكثر مما تعبد به غيره. وهذا لا يجوز للعلم بأن غرضه في تكليف الجميع التعريض للثواب. قيل المحاباة عليه عز وجل بهذه الصورة وهذا الكلام لا تجوز، وما ذكره ليس محاباة، ولو جاز أن يكون ذلك محاباة لجاز أن يكون تفضيل بعضهم على بعض في التصديق محاباة، وقد قالوا ذلك في التصديق وأنه يتفاضل على الوجه الذي حكيناه عنهم كذلك ها هنا. واحتج بأنه لو كان جميع الطاعات إيمانا لوجب أن تكون ملة لأن دين المسلمين هو ملتهم، ولو كان كذلك لصح أن يقال في من ترك الصيام أو الزكاة إنه ترك الملة، ولم يجز هذا لأنه يفيد الكفر. ثبت أن الإيمان عبارة عما تركه يكون كفرا لما قلناه في الملة، والجواب أن لا نطلق ذلك إلا عند تركه، إلا عندما ترك ما تركه يكفر به نحو المسائل الكبيرة العلم بالله ورسوله ونحوه، لأنهم جعلوا قول القائل تارك الملة عبارة عن الكفر. فإن قال ترك بعض الملة الذي هو الزكاة والصيام جاز لأن إطلاقه لا يفيد الكفر. واحتج بأنه لو كانت الصلاة إيمانا لجاز أن يقال إذا بطلت صلاته أن يقال بطل إيمانه، واستأنف إيمانه كما يقال بطلت صلاته واستأنف صلاته. والجواب أنه إنما لم يجز إطلاق هذا لما بينا أن فيه إهاما بالكفر، وليس في قوله بطلت صلاته ودخل في صلاته إهام بالكفر، فلهذا فرقنا بينهم. وقد ذكر أبو بكر النقاش في الرسالة عن سليمان بن منصور بن عمار ينشد: أيها القائل إني مؤمن، إنما الإيمان قول وعمل، إنما الإرجاء دين محدث، سنة جهم بن صفوان فخل، إن دين الله دين قيم، فيه صوم وصلاة تعتمل وزكاة وجهاد، لامرئ حارب الدين اعتدى وقتل، ليس بالمستكمل الإيمان من إن رأى صلى وإلا لم يصل، أو أتى قوما على قاذورة ترك الغسل مجونا وكسل، اسم هذا مؤمن للقرآن لا مؤمن حقا وحقا لم يقل، لست بالمرجي ولا بالخرم ولا برأي المعتزل، إن رأى رأى إن رأي رأي سفيان، وما كان سفيان على رأي فضل، وما كان سفيان على رأي فضل، يعني سفيان الثوري ورأي سفيان الثوري ورأي أهل الحديث يعني في أبواب المعتقد. بدأ يتكلم في الفصل الثاني، قال فصل: وفيما ذكرنا دلالة على أن التطوع يوصف بهذه الأوصاف، ومن ذلك قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. وقد جمعت الآية النفل من وجل القلب عند ذكر الله، ومن التوكل على الله، ومن إقامة الصلاة، ومن الإنفاق مما رزقوا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان، والإيمان بضع وسبعون بابا، إلى غير ذلك من الأخبار. ولأن قد بينا أن الإيمان دين المؤمنين، والدين عبارة عن الطاعات، والطاعات فيها الفرض وفيها النفل. يبين صحة هذا إجماع المسلمين على أن الوتر وركعتي الفجر وسائر النوافل كصوم عاشوراء وعرفة وغيره أنه من الدين، وأن من أنكر ذلك أخطأ. فإن قيل إطلاق هذه التسمية منهم على طريق المجاز، قيل: بل ذلك حقيقة، ولهذا يخطئ من أنكر ذلك وامتنع منه. فإن قيل: من أطلق ذلك فمراده العلم بها من الدين، قيل: ليس كذلك، لأنهم يذكرون الأمرين فيقولون: معرفة النوافل من الدين، ونفس النوافل من الدين، وينكرون على من نفى ذلك منهما. ولأن قولنا مؤمن هذا موضوع للمدح لوجود أمور من جهته يمدح بها، وقد علمنا أن للنوافل مدخلا في المدح والثواب كالواجبات، فيجب أن تكون إيمانا. يبين صحة هذا أن وصف الفاسق بذلك لما كان يفيد الذم، كان كل أمر له مدخل في استحقاق الذم يوصف بأنه فسق، كذلك الإيمان. وأيضا فإن الفرائض من الصلاة والصيام والحج كلها إيمان، وقد دخل يدخل فيها النفل، لأن المصلي قد يفعل في جملة صلاته ما يكون نفلا منه، وكذلك في حجه. يبين صحة ذلك أنه قد يدخل في صلاته ما ليس بنفل، مثل العمل القليل أو السهل، ولا يوصف ذلك بأنه إيمان، لأنه ليس بفرض ولا نفل. واحتج المخالف بأن النوافل لا غاية لها، فلو كانت من الإيمان لم يوصف كل واحد بأنه كامل الإيمان، حتى الأنبياء صلوات الله عليه، ولا وجب وصف الكل بأنهم ناقصوا الإيمان، لأنهم لا يأتون بكل النوافل يعني، وهذا مستنكر عند المسلمين، هكذا يقول. والجواب أن ترك النوافل التي ليست براتبة مع الفرائض لا يوجب نقصان إيمانه، ولا نصفه بنقصان الإيمان، لأن النقصان يفيد الذنب وليس لذلك مدخل في الذم. وإذا كان كذلك لم يصح ما قالوه من أنه يفضي إلى نفي كمال الاسم في حق الجماعة، لأنه إنما ينتفي بما يفيد الذم، وذلك يحصل في أشياء محصورة الواجبات والمسنونات الراتبة، وإذا داوم على تركها وفعل المنهيات صغيرها وكبيرها. وقد ذكر أحمد رحمة الله عليه معنى هذا السؤال في كتابه إلى أبي عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجزجاني، وأجاب عنه فقال: إن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله أليس يقرون بها في الجملة ويزعمون أنها من الإيمان؟ فهل يحدونها أو يعرفون عددهم؟ وإنما صاروا في ذلك إلى الإقرار في الجملة، ففي إقرار جملي وإقرار مفصل. واحتج بأن هذا يؤدي إلى أن الإيمان لا نهاية له، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والجواب عنه ما تقدم، واحتج بأن مباحات الشرع ليست بإيمان، كذلك في النوافل مثله. والجواب أن المباحات لا يمدح على فعلها ولا يثاب عليها، ولأنهم لا يطلقون على من ذبح شاته ولبس ثوبه الرفيع أنه من الإيمان، وليس كذلك النوافل، لأنه يمدح على فعلها ويثاب عليه، ويطلق عليها في الجملة أنها من الدين والإيمان، وقد بينا ذلك فيما تتضمنه الفرائض من أفعال النوافل. واحتج بأنها لو كانت من الإيمان لاستحق الذم على تركها كما كان ذلك في الواجبات والمنهيات. والجواب أنه إنما لم يستحق الذم لأنه في مقابلة ترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه، وهذا معدوم في النوافل. فأما إطلاق اسم الإيمان فهو في مقابلة ما مدح له وحصل له الثواب بفعله، وهذا موجود في النوافل. والدلالة على أن الأقوال بانفرادها عن التصديق ليست بإيمان خلاف المرجع الكرامية، قوله تعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهر الذي هو الإقرار بالشهادتين، ولم يجعلهم بذلك مؤمنين لعدم دخوله في قلوبهم، ويدل عليه قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ولم يكن كتبه على ألسنتهم أو غيرها من جوارحهم أو غيرها من جوارحهم، ولأن المنافقين كفار بإجماع وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين، ولهذا قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله سبحانه لا يكذب المؤمنين وإنما يكذب الكافرين، ومعلوم أنه وجد منهم إظهار الشهادتين. فإن قيل لما جاز تسمية هذا الإقرار الظاهر إيمانا بالله ورسوله، لما جاز تسمية هذا الإقرار الظاهر إيمانا بالله ورسوله دل على صحته. قيل بعد هذه التسمية أنه دلالة على الإيمان وأمر عليه، فسمي باسم ما يدل عليه فقط، كما يقول في الكلام المسموع قد سمع من زيد علم كثير أو جهل عظيم، وإنما يعنون أنه ظهر منه الشيء باسم ما دل عليه وتعلق به. وقد يجوز أن تسمى الشهادة إيمانا على معنى أنها يحقن بها دم المقر وتجري عليه، وله أحكام من حصل الإيمان في قلبه، فسمى إيمانا على هذا الوجه وإن لم يكن إيمانا على الحقيقة. والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.